والتسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه ليوم الدين. قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا ليوم الدين، آمين. باب القراءة على المحدث وأدبها وما يختار من الأمور المتعلقة بها. إذا قرأ المحدث بنفسه كان أفضل، وثوابه في ذلك أكمل، وإن عجز عن القراءة فأمر بها غيره جاز، لأن القراءة عليه بمنزلة غيره قراءته بنفسه. إذا أمر بها غيره، غيره إذا أمره غيره. لا عاجات ماشي. قال: كتب إلي أبو الحسين الفرج بن محمد بن جعفر القاضي من تكليف يذكر أن أبا محمد عبيد الله بن عبد الله بن أبي سمرة البغوي حدثه إملاء بتكليف، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن المهلب قال: حدثنا إبراهيم بن القعقاع البغوي قال: حدثنا سعيد بن هبيرة عن عديس بن أنس بن مالك الكعبي العامري قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء. روعة يعني. روعة. طبعا هذا لا يصح مرفوعا، لأنه دائما لاحظوا كيف صياغة المتن. العلماء، علماء النقد كلهم، إنما طريقهم إلى نقد الأسانيد المتون عكس ما يظن. يعني الدعوة على النقاد أنهم اعتنوا بالأسانيد، كلام المستشرقين ومن تكلم اعتنوا بالأسانيد ولم يعتنوا بالمتون. الآن الصحيح من حيث الواقع أن النقد للمتون، وبدأ بالمتون. يعني هل في زمن الصحابة كان الكلام في نقد أسانيد؟ لا، إنما المتون، استدراك على بعضهم ونقد بعضهم لبعض لأجل المتون، ذاك يعارضونها. ثم درج على هذا النقاد جميعا. يعني الآن واحد من النقاد إذا سمع مثل هذا الحديث سيعرف أنه لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء. متى يعني هذا الأمر صار؟ تأخر. لك بعض النصوص تجد صياغتها صياغة إما فقهية إما لعلم كذا أو لحال كذا. ومن هنا ما تكلم نبي حاتم وأيضا عن نبيك أيضا إنه وأن يكون كلاما إيش يصلح أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلام ممكن يقوله، أما ما يمكن فلا. ولذلك المتن ينبههم إلى العلة، فيبحثون للاستدلال على عدم صواب المتن بالإسناد. ولذلك لما صاروا يردون المتون بالأسانيد بسبب الأسانيد، ظن من لم يفهم صنعة المحدثين أنهم يعتنون بالأسانيد ولا يعتنون بالمتون، مع أن كل الصناعة منصبة على الوصول إلى متن صحيح سالم من الخلل أو العلل. يعني الآن الحديث صحيح، ليش؟ عشان نصل إلى حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سالم من أي خلل. طيب الأسانيد كلها لماذا؟ لأجل الوصول إلى المتن الصحيح. إذن كل الأسانيد خادمة ليش؟ للمتن. مش إن النقد كان للأسانيد وليس للمتن، هذا كلام من لم يفهم مراد المحدثين. لكن للأسف أن بعض من تصدى لهذا الأمر يعني قد كأنه يعني قابل لهذا النقد وصار يبين لا أنه عندنا نقد للمتون وكذا وأنه كذا الأسانيد يعني هذه مشكلة. لا أنا بقول لك ما كان في الأسانيد هو إيش خدمة للمتون والنقد إنما بدأ وين بالمتون وبقي كذلك عند الأئمة مش إنه وقف لا الصحابة تابعون تبع التابعين ومن بعدهم إلى لذلك هذا هو الذي كانوا عليه واضح. ولذلك كوني أنا أقول والله في عندنا كذا وفي لا في عندنا كذا كأني إيش سلمت لهم بما قالوا لا النقد منين بدأ من المتن سيبقى كذلك سيبقى لذلك لاحظ أنت على طول بس اقرأ تعرف أنه لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن في مشكلة وذلك قالوا هذا موقوف أو ما دونه يعني هذا لعل الإشكال حصل في البعض من باب حسان الظن أن الخطأ الوارد في المتن أصله من الراوي ماشي بس هو مدام وصل اسمح لي الآن لما أنت تسمع مين الآن العقل أقدر على التقاط المشكلة سماع المتن ولا سماع السند؟ السند فلان عن فلان عن فلان فلان بده يكون ناقد معين لكن أحيانا فقيه ما إله بالأسانيد يقول هذا يمكن لا يمكن واضح؟ ذلك المتن الطريق ليش؟ لأنه عندهم هم مرجعية وهي قرآن وما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أحواله بيعرف أنه هذا يمكن أن يصدر هذا لا يمكن أن يصدر هذه المرجعية الحاكمة هي التي يعني جعلتهم يبحثون فيما بعد يقول لك انظر لا هذا السند كذا أو هذا كذا لأنه مين اللي دلوا على السند على علة السند المتن فهمنا فيستدل به على هذا هذا هو الله تكريت هذه نفسها ايوه نعم ما زالت ايوه ما زعلان يعني لا ابدا ايوه الله يرحمه امين هات. قال اخبرنا ابو نعيم الحافظ قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال اخبرنا محمد بن اسحاق السراج قال حدثنا حاتم بن الليث قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا داود بن عطاء مولى المزنيين قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه انه قال عرض الكتاب والحديث سواء نعم قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي قال أخبرنا عوف أن رجلا سأل الحسن فقال يا أبا سعيد إن منزلي نائم والاختلاف يشق علي ومعي أحاديث فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك قال ما أبالي قرأت علي فأخبرتك أنه حدثني أو حدثتك به قال يا أبا سعيد فأقول حدثني الحسن فقال نعم فقل حدثني الحسن نعم هذا كان من قبل يعني عندهم شيء نعم معمول به نعم هات. قال أخبرنا محمد بن الفرج بن علي البزاز قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال سألت أيوب ومنصورا عن القراءة فقالا جيد نعم لا لا لا لا لا لا لا لا قديم قضية القراءة والعرض أو الكتابة قال له كل واحد وذلك البخاري بوب له نعم بوب له أنه سواء قراءة والسماع شيء واحد مسلم قبل الشافع نعم هات. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي ما في عندك لا بعدها محمد بن حسين القطان ما فيه لا أيوة. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن دروستويا قال حدثنا يعقوب بن سفيان. قلنا هذا إيش؟ هذا سند معرفة التاريخ. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور وأيوب والزهري أنهم كانوا يرون العرض. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي يعني يرونه أفضل ويقدم لأنه يعتبروه من إكرام العلم. وذاك مالك رأى هذا. وأبو علي ابن الصواب وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت إبراهيم بن الوليد رجلا من بني أمية يسأل الزهري وعرض عليه كتابا من علم فقال أحدث بهذا عنك يا أبا بكر قال نعم فمن يحدثكموه غيري قال معمر ورأيت أيوب يعرض عليه العلم فيجيزه قال معمر وكان منصور بن المعتمر لا يرى بالعرابة بأسا. نعم يعني هذا لأنه لولا وجوده استطيع يروي حديث لا فلما كتب قال له حدث عنه قال له نعم هات. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال حدثني علي بن عثمان بن نفيل قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد قال رأيت يزيد بن يزيد بن يزيد بن جابر يعرض على الزهري وقال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال أنه قال رأيت عبد العزيز ابن أبي السائب يعرض على مكحول قال أخبرني عبد الله بن يحيى ابن عبد الجبار السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا ابن الغلامي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال رأيت يزيد بن أبي يزيد يعرض على الزهري ورأيت عبد العزيز ابن أبي السائب يعرض على مكحول وقال أبو مسهر أحسن أهل الشام حالا من عرب. يعني خلف عليه. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال سئل مالك بن أنس عن حديثه أعرض هو أم سماع فقال منه سماع ومنه عرض وليس العرض عندنا بأدنى من السماع. قلنا إحنا السبب يعني وإن كان عنده هذا وهذا لكن يقول يعني ليس هذا أدنى من هذا مع أن السماع في الأصل أعلى لكن سببه أنه يقول العرض لو أن الطالب أخطأ يصححه شيخه بينما في السماع قد يهاب أن يصحح للشيخ فتمضي رواية هنا المشكلة هذا السبب فيحمل السماع الغلط على أنه رواية ويبقى على ذلك حتى من يأتي من يصحح. نعم. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا بشر بن أحمد الإسرائيلي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سيارة قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال سمعت عثمان بن عمر يقول قلت لشعبة إن مالك بن أنس وابن جريج عرضا علي أن أقرأ عليهما فأبيت فقال ذلك لعجزك. قال أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب قال أخبرنا إسماعيل بن محمد يعني هذا لاحظوا قديش كان العلماء يصبرون وينصبون أنفسهم لمن يرغب في التعلم إذا عرف أنه الجد والحرص إيش يعني صبر له وجلس كما مر في السابق كيف الزهري جلس وروى له 40 حديث في يوم العيد. ها شوف كيف هنا قل له إيش؟ قلت لشعبة هذا عثمان إن مالك أنس بن جريج أرضى علي أن أقرأ عليهما فأبيت. يعني كسلان أنت يا طالب، شوف كيف يعني الشيوخ قبله هو إيش راحت عليه. طبعا لو يرجع ليروي عنه ما بيقبل، بيقبله خلاص راحت عليه وهكذا. ها فرصة ذهبت. هذه حصلت معنا، حصلت معنا طلبة توسطوا، حاولوا، قالوا شوف الشيخ سعيد نقرأ عليه في علم القرآن، في أصول الفقه عفوا، في أصول الفقه، وقد قرأ على الشيخ الشنقيطي ذكرت الأصول، قرأ على الشيخ قال طيب بعد إلحاح وافق. قال تأتون بعد الفجر، يعني في الحرم ما في وقت إلا كذا في الجمعة الصباح الفجر. لا طيب حضرت، حضر الجمع، لكن اللي طلبوا كانوا كثيرين. أنا خبرت الشيخ قال خلاص قل لهم لا، فحرمونا من الدرس. فقال لو أنهم حريصون لا أتم، دام إذا كان في الدرس الأول هكذا لذلك حرمنا أن نقرأ هذا الكتاب عليه لأنه قرأ على صاحبه. شفت كيف؟ نعم. فكان استفدنا منه أشياء ليست في العلم فقط بل فيما كان في أثناء تدريس الشيخ لهم. وكان يقول لهم مثلا قال الشيخ كذا هنا كذا، يعني كان فيه إيه تاريخ، لكن حرمنا بسبب ذلك. شوف الآن هذا. نعم هات. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن أحمد بن خالد الكشاني قال حدثنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزا. شوف هذا وين؟ الفربري عن البخاري. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن مرابة قال حدثنا عباس بن محمد قال قال يحيى بن معين سمعت عبد الرزاق يقول سمعنا وعرضنا وكل سواء. نعم. والروايات عن جميع عباس الدوري، رواية عباس الدوري عن ابن معين وهي أكبر الروايات، اللي هي رواية التاريخ أكبر الروايات. عباس يعني ما شاء الله له نضج في أسئلة. نعم هات. والروايات عن جميع من حكر عنه مثل هذا القول أو في معناه تقول فمن أحب الوقوف عليها بكمالها فلينظر في كتابنا المسمى بالكفاية فإنه يجدها فيه مستقصات إن شاء الله. طيب مستقصات الآن يبدو الشيخ له فترة جديد، فهو في أكثر من موضع فيه النصب يرفع. طيب خلينا واحد أحدهم قال قالوا لي ما قال أنا مولع ينصب ما كذا فيقول مولع بالنصب، فبعضهم قد يولع بالرفع. طيب شوف هذا يدل على أن الجامع بعد الكفاية، واضح؟ لذلك طبيعة الجامع تختلف عن طبيعة كتاب الكفاية، مع ما في الكفاية من علم نعم، لكن في قضايا هنا في الجامع أفضل وأنضج مما الكفاية. لا هذا المبحث يعني موضوعات منها فيه التشابه قليل لكن ليس كثيرا. لا نعم هات. واستحب لمن حضر سمع ما يقرأ أن تكون هو يعني هنا مستقر. شوف في أول الكتاب لا إذا انتبهتم، إنه يقول كان أفضل وثوابه في ذلك أكمل، يعني كانوا يحتسبون في قراءة قراءة الحديث يحتسبون إيش؟ أجر ثواب. هو تعبد، هو تعبد وليس يعني هكذا، لا بل يحتسبون. وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه، أنه مجلس العلم من أعظم العبادة، ويتعبد الإنسان لأنه يتوصل به أيضا إلى حسن التعبد وسأل أحكام المقاصد. فلذلك سن يعني يبتغي الثواب في مثل هذه المجالس. هنا كلمة لشيخ الإسلام تيمية وهي كلمة نفيسة جدا، يقول: من حضر مجلس العلم ولم يرب فيه إيمانه فليعد على نفسه نحو كلامي، يعني معناه أنه يعود على نفسه بيش آية ليه؟ قال: فإن الرب شكور. الرب شكور أيضا. فأنت إذا جلست مجلس العلم، هذا مجلس فيه ازداد الإيمان، ها؟ يعني هذا مجالس الذكر، مجالس العلم فيها ازداد الإيمان، وهذا الحقيقة الإنسان يشعره. ينبغي دائما الإنسان ينتبه إلى مثل هذا الميزان. هات استفد. فقد أخبرنا أبو معين الحافظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم هنا هات. قال: سمعت أبا بكر الخلالي يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: حضور المجلس بلا نسخة ذل. يعني ليش؟ سيحوجك إلى النظر في نسخة غيرك أو احتياج إليها فيما بعد إذا كان فيها شيء، سيحوجك. الآن الكتاب، نعم، نسختك الكتاب. وهذا مروي أيضا، يعني أيضا فيما أعلم أنه عن الزهري أيضا كذلك. فبقول حضوره إيش؟ ذل، لأنه الحاجة حاجة إيش؟ مع الناس. نعم. شوف احنا نقول للطلاب هذا، يقول ترى اذا تستثقلوا احنا نجيب لكم اياه معنا نحمله. نعم. هات. قال: وينبغي ان يتخير للقراءه افصح الحاضرين لسانا واوضحهم بيانا واحسنهم عبارة واجودهم اداء. نعم. قال: اخبرنا محمد بن احمد ابن رزق قال حدثنا عثمان بن احمد الدقاق قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الرقي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: جئت إلى مالك وقد حفظت الموطأ فقلت له: إني أريد أن أقرأ عليك الموطأ. فقال: أطلب إنسانا يقرأ لك. فقلت له: اسمع قراءتي، فإن لم تعجبك أخذت إنسانا يقرأ لي فقرأت عليك. يعني لأنه كان صغيرا، كان صغيرا بعد، وهو حفظه في 10 ليالي كما يقال، كما يروي أنه حفظه في 10. يقول له واحد اقرأ لي، ممكن واحد أقل. إما أن يتبرع وإما أن بأجر، ممكن. لما شافه لما رأه صغيرا قال: اطلب واحد، لأنه لا يريد أن يأتي واحد ثم وهو عالم كبير الناس ترحل إليه ويأتي هذا فما أيوة الآن. لا، لذلك ما يمكن طلبة حسب الشادي يعلم لدونه وهكذا إلى أن ينقلوه إلى الشيخ الكبير العالم. أما يأتيه واحد ويتكلم بالعلم في المسائل الصعبة ولا يفهم عليه، كما قال الخطيب حضر مجلس البرقاني وهو صغير قال ما فهمش فتركهم، ترك مجلسهم في البداية. ليش؟ لأنه ما فهم عليه، هذا مستوى هذا مستوى ما يصلح. الآن يعني أحيانا بعض المجالس تكون خاصة في مسائل، لو يجلس العوام لا يستفيدون منها شيئا. ولكن بعضهم قد يجلس للأجر، وتكثير السواد وحصول بركة تأتوا له فتكتب له. نعم، وهذا كان يوجد في مكة، كان يوجد بعض الشيبان بعض الدروس متخصصة لكنهم يحضرونها، يعني الفقه آمن يعرف التفسير يعرف، لكن لما يأتي درس فالمصطلح هذا رجال تعدى السبعين وقام في الثمانين إيش بده منه، فيقول أنا أجلس مدام أنه مجلس علم وتحفه ها ملائكة تنزل عليه ها تغشى الرحمة تنزل على الملك، إذن خلاص أنا يكتب لي ذا إن شاء الله يجمع له. شوف كيف. فمثل هذا كان الإمام مالك رحمه الله لما جاءه طبعا لم يقبله هكذا، كتب والي مكة إلى والي المدينة ليذهب معه إلى مال، قال له الله إيش البلية اللي جاءت، ثقل عليه جدا. الشافعي رأى هذا الأمر كيف لما أعطاه الكتاب كيف ثقل عليه الأمر، قال لو كان أي شيء بس مش هذه لا توقفنا بباب ذل في باب، قال له نعم يحضر المجلس ويأتي. يعني هاي ما كان يحب الإمام مالك إيش طريقة التوسط، لا ثقل على الوالي، لا ثقل على الوالي وليس على المالك، فاستقبله باب قال له إذن يحضر المجلس ورجل روح دخلوش حتى. فجاء إلى المجلس فقال له إيش تحضر من يقرأ لك، هذا قاله ليس في المجلس هنا ها هذا على باب بيته، هذا الكلام على باب بيته. نعم جئت إلى مالك هات، لكن الرواية مختصرة طبعا هات. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول بن حنبل يقول سمعت أبي يقول كان الشافعي من أفصح الناس، قلت له كان له سن، قال لم يكن بالكبير، قلت له إن مصعبا الزبيرية قال هو أسن مني بأربع أو خمس سنين، قال كذا كان لم يكن بالكبير، قال أبي قال الشافعي أنا قرأت على مالك فكان تعجبه قراءتي، قال أبي لأنه كان فصيحا. نعم. وينبغي أن يكون القارئ ممن قد أنس بالحديث واشتغل به بعض الشغل إن لم يكن الكل، فقد أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال أخبرنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال أخبرنا أبو بكر ابن عبدان قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال كان بواسط وراق ينظر في الأدب والشعر ولا يعرف شيئا من الحديث، وكان لعمر بن عون الواسطي وراق مستمل يلحن كثيرا، فقال أخروه وتقدم إلى الوراق الذي كان ينظر في الأدب أن يقرأ عليه، فبدأ فقال حدثكم هشيم، فقال هشيم ويحا، فقال عن حصين، فقال عن حصين ويبك، ثم قال عمرو بن عون ردونا إلى الوراق الأول فإنه وإن كان يلحن فلست يمسخ كيف يجب الشيء يعني أحيانا وزيك دولة القهوة أحسن، القهوة الساخن أحسن. إذا مرة في مجلس هاي قلت في مجلس الرواية فجاء واحد يقرأ عقد مجلس للإقراء، فبدأ ولا يعرف العرض فبدأ يقرأ كما هو يعني فأنا أقول له شوف بدأت قلت إما أن تقرأ جيدا وإما أن نرى من يقرأ. يوجد من الإخوة من هو متقن وسريع، المشكلة أنه يعني يحمل درجة علمية. فأخذ الأخ محمد عبد الله الأفغاني ما شاء الله عليه يعني مثل البرق ومتقن في القراءة، فأخذ يقرأ في البداية. فأحيانا إذا لم يزاور الإنسان ما عليه المحدثون فإنه يخطئ. هذه أسماء وأشياء فإذا لم يضبطها وترددت عليه في السمع فإنه ما الذي يعرف أنه هذا هشيم هذا حصين فبعض يقول هشيم بن بشير يقول له لا بشير مثلا أو كذا. فلذلك يعني في الأسماء بالذات الضبط، والضبط إذا ما أدخل الإنسان في حال السماع سيذهب عليه. والحمد لله الواحد أنه يعني معظم الضبط أخذوا تلقيا، وكان شيخنا متقنا غاية الإتقان الشيخ سعيد رحمه الله، مع أنه في العربية عالم يعني كان يقال له سيبويه، لكن أيضا في هذا الأمر. فلذا لاحظوا هنا قال له التصحيف واللحن ولا المسخ، يعني هذا إيش يمسخ الأولى قل له يعني يلحن، لا يقول له قل ويحك بالتحبب، الثاني قال له ويلك، هذا يعني تهديد. فهذا أمر صعب. ولذلك وجد مرة أيضا من التصحيف وقال وسيأتينا الآن وهذا الذي دعا مثل أبي أحمد العسكري لتصنيف كتاب التصحيفات. فواحد حد قال حدثنا ابن خربز عن ابن جرير، راحت ابن خربز، فأين خربز من جرير وهكذا. وذلك سيأتينا في هذا الباب أشياء كثيرة جدا مضحكة في باب التصحيف، مما يدل على أن الإنسان لم يأخذ سماعا. لذلك ليش قالوا لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي؟ لأن المصحفي ما يعرف الذي قرأ ألم ذلك الكتاب، قالوا لا ألف لام ميم، ثم ألم ترى ألف لام ميم ترى، قالوا لا ألم ترى. لاحظ فوين كيف يعرف هذه من هذه. وأعرف واحدا حفظ القرآن وحده، فقدموه لأنه حافظ في رمضان، ولكنه لم يقرأه بعد على الشيخ ما، لكنه يحفظ. فهو يقرأ في سورة الله فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، هو قرأ كالمعلقة وهكذا. فهذا كله سببه وأشياء كثيرة يعني لا أريد أن نذكر، هي تضحك. لا هذه من العجائب اللي قال سن وايت عن صنوان، صنوان غير صنوان، فراع أقوله في الرز سن وايت، نسأل الله السلام. هات. قال أخبرنا محمد بن الحسن أيضا قال أخبرنا أبو أحمد العسكري قال حدثنا علي بن محمد المستري، هذا صاحب أبو أحمد صاحب تصحيفات، لا أبو أحمد العسكري، فهمنا أبو أحمد العسكري صاحب تصحيفات، نعم كتاب تصحيفات المحدثين، نعم له كتاب تصحيفات المحدث الكتاب، سنذكر لكم شيئا عنه. نعم فهد. قال حدثنا علي بن محمد المستري كهل من أهل العلم والحديث قال حضرت أحمد بن يحيى ابن زهير المستري ورجل من أصحاب الحديث يقول له كيف حدثت الزبير ابن خليل. فقال ابن زهير: لا خليت ولا دريت. ابن حريث. نعم. قال ابو بكر: هو الزبير بن خريت في خريت وفي عبيد وتشديد الراء. وقد عيب جماعة من الطلبة تصحيحهم في الأسانيد والمتون ودون عنه لا صحة. وأنا أذكر بعض ذلك ليكون داعيا لمن وقف عليه إلى التحفظ من مثله إن شاء الله. طيب، هذا أبو محمد العسكري كتابه تصحيفات حققه أستاذنا الشيخ محمود الميرة حفظه الله. الغريب أنه هذا الكتاب مطبوع أبع في مصر 3 مجلدات، فلما أرسله للطباعة طبعا حققوا أيضا أستاذنا الشيخ نور سيف، لكنه بعد ما طلعت نسخة الميرة أوقف تحقيقه. المشكلة أن الذي كان يقف على تصحيح بروفات كذا يجد الضبط، فأحيانا يصحح من عنده، فطلعت النسخة مليانة تصحيفات. أنا صححت نسختي، كنت يعني في مع الأخ موفق عبد القادر، وخاصة لما اشتغل بكتاب هو المؤتلف المختلف أبواب يعني منها. فالمهم، فأنا استغربت أنه كيف كتاب تصحيفات المحدثين مليان، والشيخ المير متقن، الميرة متقن، ما كان راجع مسكين أجل كتاب وإنه يقول له كيف، قال له لا ما كانت تعجبني فيصححها من عنده. فطلع فيه تصحيفات كثيرة، ولذلك أنا أذكر هذه القصة. ليش؟ لأنه أحيانا بعض الناس قد يظن أنها ممن من الشيخ، لا، هي مسكين ابتلي بمثل هذا الأمر، أسأل الله سبحانه وتعالى يصلح الأمر. لذلك هذا كثير على كل هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض أخبار أهل الظن والتحريف والمحفوظ عنهم من الخطأ والتصحيح نبتدئ بأخبار من صحف في الأسانيد، ثم نتبعها بأخبار من صحف في المتون بمشيئة الله. قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان، قال: أخبرنا دعلة بن أحمد، قال: أخبرنا أحمد بن علي من الأخبار، قال: حدثنا عواب بن إسماعيل، قال: جاء حبيب كاتب مالك يقرأ على سفيان بن عيينة فقال. طبعا حبيب قالوا يعني كان يغطرف حينما يقرأ. نعم. هات. فقال: حدثكم المسعودي عن جراب، جراب التجمي. قال سفيان: ليس هو جراب، جواب. وقرأ عليه: حدثكم أيوب عن ابن شيرين. فقال سفيان: ليس هو ابن شيرين، ابن سيرين. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي، قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يحكي عن بعض شيوخه أنه قال: قال رجل لهشيم: يا أبا معاوية، أخبركم أبو جرح عن الحسين؟ فقال هشيم: أخبرنا أبو حرة عن الحسن، ووصف شيخنا شيخنا ووصف شيخنا ضحك هشيم. لذلك بعض الإخوة لما يجيب هحة يقول اللي خذها بالأسانيد. أبو جرة. قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن علي بن حموية الهمداني بها، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن موسى بن عيسى الوكيل بفرجان يقول: سمعت سعيد بن محمد الدهلي يقول: سمعت محمد بن يونس الكديمي قال: حضرت مجلس مؤمل بن إسماعيل فقرأ علي رجل من المجلس: حدثكم 77. فصحك مؤمل فقال: الفتى من أين؟ فقال: من أهل مصر. فقال: شعبة بن الحجاج وسفيان بن سعيد الثوري. يعني شعبة وسفيان، ليش؟ لأنها تكتب سفين قديما، تكتب وما فيش فشعبة فقراها إيش سبعة وسفيان وتكتب إيش سفين هي عادة ما تكتب فيها ألف تكتب سفين فقراها إيش 77 يعني هذا تصحيف غاية في البعد مؤمل طبعا من شيوخ البخاري مؤمل من شيوخ البخاري نعم والكديمي معروف بأنه يعني تالف ما في نقط كيف يا شيخ جعفر اليوم تزهزح يا رب ثبتنا على الحق وأخبرنا عبد الله بن علي قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن يعقوب الأموي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم الطبري قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال كنا عند جرير فأتاه رجل برقعة فقال له يا أبا عبد الله تقرأ علي هذا الحديث قال وما هو قال خبز عن رقبة قال ويحة أخبرنا جرير حدثنا رقبة خربز تعرف الخربز قريب من الشمام نوع خربز ما تعرفه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي عمرو بن أبي عمرو الاستوائي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال الدرقطن قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال سمعت الفضل بن يوسف الجعفي يقول سمعت رجلا يقول لأبي نعيم حدثتك أمك يريد حدثتك أمي الصيرفي فقال له أبو نعيم سنينك سنينة متى كانت أمي تدخل يدها في جرة العسل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب بن فقيه قال حدثنا أبو الحسين يعقوب يعني أم هو قصده يعني إيش لأمي دخل في علم الحديث وهل هي تقدر على مثل هذا ولا يدخل العسل شو بده يكون يعني صعاب نحل وهكذا فهو يقول له الله وبعدين وقعت مع الفضل من دخين صعب يعني هات قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب بن حسين قال حدثنا أبو الحسين يعقوب بن موسى الأردبيلي قال حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي قال حدثنا سعيد بن عمرو البردعي قال لي أبو حاتم يعني محمد بن إدريس كان ابن التلي يعني عمر بن محمد بن الحسن يصحح فيقول معاذ بن خيل وحجاج بن قرافصة وعلقمة بن مرتد فقلت له أبوك لم يسلمك إلى الكتاب فقال كان لنا ضبنة أشغلتنا عن الحديث لا طينة ضيع يعني مزرعة نعم لا طينة أو ضينة أو ضيعة يعني ضينة سيدنا ذاكر في التعليق قال في القاموس والضبنة مثلثة أي مثلثة الضاد و العيال أولاد العيال المعنى هنا أنه عنده عيال يعني إما أنه هذا وإما لا إذا قلنا الطينة بمعنى المزرعة إذا قلنا ضبنة بمعنى ولذلك كان يقول سفيان إذا تزوج طالب العلم ركب البحر فإذا ولد له انكسر به ولذلك كان يتمنى ألا يبقى له الولد ومات في حياته ليشغله ويقال الولد مجبنة مبخلة فلذلك كان يخاف من أن يشغل به عن العلم ويفتتن فمات في حياته رحمه الله فأحيانا يكون إيش؟ ممكن العيال ممكن يعني مزرعته اللي هي منها قوته يعني ما عندهم من يشتغل بها، أو أنه الأولاد يعني على هذه تصلح وعلى هذه تصلح. الرازي اسمه محمد بن إدريس الرازي أبو حاتم، لا صاحب الجر اللي هو والد صاحب الجر التعديل، قرين أبي زرعة إمام الكبير في الجر التعديل، محمد بن إدريس الرازي، لا صاحب تفسير 606 هذا 276 ابنه 326 ابنه قال أخبرنا أبو بكر حسين القاضي بالدينور قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال أخبرنا أبو بكر ابن مكرم قال سمعت أبا حفص عمرو بن عبد يقول ما رأيت أحدا من أصحاب الثوري أسوأ حفظا من أبي حذيفة. قال يوما حدثنا سفيان عن خريش وإنما أراد قريش قال وما رأيت أحدا من الأحداث أحسن حفظا عن الثوري من ابن كثير. نعم. قال أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمداني بها قال حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد الحافظ التميمي قال حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد قال حدثنا كثير بن الشحاح بن الشحاج أبو بكر الأردبيلي البزاد سنة 71 و200 أن علي بن المديني روى حديث بسر بن راعي العير فقال بشر بن راعي العنز فبلغ يحيى بن معين فحلف أن لا يروي حديثا بعدما غلط على ابن المديني مطبوع عندهم علي بن المديني فأظن مش صح هي غلط على ابن المديني صح بعدما غلط على ابن المديني فلم يحدث حتى مات. لا بصير علي بن المديني هو نقل يقولنا علي بن المديني يسمى الخطأ لعلي على ابن المديني على يعني هو ترك حديثا بعدما غلط على ابن المديني إذا بدأ عصا سيدنا أخذ بالرواية من علي بن المدين مش هيك؟ مين؟ علي بن المدين روى حديث علي علي اللي أخطأ مع أنه أحمد قالوا عن يحيى قالوا عن يحيى من أشد الناس كشفا للتصحيح لا يحيى هذا واحد. الثاني كان يتحرجون لأنه بيقول إذا مثل علي وقع أخذ عنه مع أنه وقع من يحيى أظن العوام ابن مزاحم ابن مراجم وقعت منه من يحيى لذلك كانوا يخشون أن يسجل عليهم في مثل هذا وهذا يبدو أنه فترة متأخرة وليس لأنه رويت عنه روايات كثيرة جدا ويحيى لم يجلس للتحديث كغيره شغل بالنقد ونقل عنه رواية كثيرة ترى موجودة لكن ذا الحاجة إليه لكن هؤلاء إذا كان واحد في وزن علي يحصل مثل ذلك معه فيقول إنه إيش هو يخاف أن يقع له مثل ذلك فالآن إحنا اختلفنا صح فهو علي ابن المدين اللي كان يسمى حية الوادي والكل يحترس من أن يقع معه فما بالك بغيره لذلك هذا يعرفنا بالسبب الذي كان أحمد بن حنبل لا يحدث إلا من كتاب. واضح؟ أحمد يحاولون ما يحدث إلا مع حفظه وإتقانه، لكنه لا يحدث إلا من كتاب. ليش؟ ليأمن من الغلط. كل واحد يتكئ على الحفظ سيقع منه ذلك مهما كان. لك يعني روية انه ما يعني كان يقول علي، كان يقول يحيى بن معين يعني عجبت ممن لا يغلط. العجب يعجب ممن كيف؟ مع شدة الأمر، يعني هناك قضايا تستدعي أنه يقع من الإنسان مثل الخطأ مثل الغلط، لكن وهذا شيء طبيعي، لكن اللي لا يغلط كيف ما يقع منه مثل ذلك؟ ولذلك ضبطوا الخطأ على جميع من اشتغل بالرياضة، قالوا إلا اثنين منهم الإمام الشافعي رحمه الله. الشافعي قالوا لم يغلط أو لم يخطئ في حديث، وكان يحتاط إذا مش ضابط السند يحذف، ريح راسه، إذا حذف يروح دور تبع، لكن يذكر منه يعني الموضع الضبط وهكذا. هذا موجود عند العلماء رحمه الله. هذا الشافعي الثاني شيخ أظن بشر بن المفضل، أظن أو إسماعيل، ما أدري واحد منهم. كمان محققنا بعد ما ذكر الخبر قال هو رده، قال هذا غير مقبول كذا، وقال وغيب أمر الخطيب في إراده مثل هذا ولو ذكر سنده. كيف؟ لا يعني هذا الكلام ليس دقيقا، موجود. بعض المعاصرين يقيس على زماننا، الكبار يخافون من أقل شيء أن يلحق به، واضح؟ نحن لا نبالي في زمننا، نخطئ الخطأ وأخوه وابن عمه وجده وحفيده نبقى ماشيين، صح؟ لا يعني هذا الأمر يختلف، لا لا لا. ويحيى لذلك هل عن يحيى رواية كثيرة؟ لا، ما انتصب للتحديث. أي شيخ، مع عدم التنفيذ هذا الشد على من يخطئ. إيه لا، اليوم إحنا اليوم أمرنا صعب، يعني أمرنا صعب. نعم هات الله يجزي خير. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال حكى لنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أن بشرا الجبريسي نقم على أصحاب في حضورهم مجالس أصحاب الحديث، فقالوا إنه لا بد لنا من تعلم القرآن والحديث وأنتم لا تحدثون. قال فأنا أحدثكم، فأول ما حدث قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن حريث، فقال له إنما هو ابن الخريج، فقال ارجعوا إلى هؤلاء. يتلوه الذي يليه إن شاء الله من صحف في مدون الأحاديث آخر الجزء الرابع من الأصل. سمع الجزء جميعا خلاص. من صحف في مدون الأحاديث. قال أخبرني أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواب قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت. عن هذا سند مسند الحميدي. تلميذ شيخ الحميدي، تلميذ الزهري، لأنه يقول إيش حدثنا الزهري. سفيان الثوري لم يروي عن الزهري مباشر، ما روى. يعني أحد أسباب أو أحد قرائن التفريق إذا جاء سفيان عن الزهري فبكون إيش؟ ابن عيينة، مع أن الثوري أسن، لكن ما التقى الزهري. واضح؟ إيه ما الحق يعني صغير بالنسبة له، أو يعني يمكن، لكن ما روى عنه. نعم نعم. حميدي شيخ البخاري أيضا، هذا حميدي 218، لكن هو يروي عن، هو الحميدي راوية سفيان بن عيينة، راوية سفيان، أكثر من روى عن سفيان بن عيينة هو الحميدي. نعم هات، معروف به يعني هات. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال: ألم تري أن مجززا المدلجية دخل علي؟ فرأى زيدا وأسامة وعليهما قطيفا وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه أقدام بعضها من بعض. قال سفيان: يعني هذا السبب، يعني بنو مدلج كانوا قافة، يعني في القيافة هذه صنع أمره، وهنا بقول قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرورا، ليش؟ سر لقول المدلج، لأن أسامة أسمر وزيد أبيض أحمر، مهم إيه، فالناس بتكلموا. فلما قالوا أكثر شيء في القيافة شو؟ قدم. فقال هذه من هذه، يعني ابنه ما في تهمة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لخبر المدلجي، والعرب يسلموا لهم، ها يسلموا لهم، نقول هذه من هذه خلاص، ها زي الدي ان ايه اليوم. فلذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واضح؟ هذا السبب، من هذا اسمر هذا ابيض كيف فعله. قال سفيان: قال سفيان: وسمعت جريج يحدث عن الزهري فقال فيه: ألم تري أن محرزا المدلجية؟ فقلت: يا أبا الوليد، إنما هو مجزز المدلجي. فانكسر. يعني إحراج، إحراج، وهو إمام ابن جريج، إمام فاتح. قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر. والله هذه حصلت مرة في مؤتمر أحد الكبار من هنا كبير، وهو يتكلم ولا أريد أن أذكر اسمه، فلما قال: وقال ابن عبد البر، قاعة يعني، لا يعني ابن عبد البر يعني كبير معمم، قل وقال ابن عبد البر، هاي واحد. ثاني في مؤتمر ثاني وأيضا لا آخر، وأيضا ألقاب علمية كبيرة، وفي أثناء استدلال يقول ولذلك يقول الفقهاء العادة محكمة، فمسكين عاد صار يتندر محكمة بداية ولا استئناف ولا جنايات ولا يعني فالغلطة أحيانا ذاك كان يقول الشافعي وغلطة العالم يقرع بها قبل يعني عبارة أمام الناس مسكين هو واحد على المنبر يقول القبلة لا تفطر جدي رمضان قريب القبلة ده بيقول القبلة يتكلم انه القبلة يعني فيقول القبلة لا تفطر الله المستعان ها مشكلة هات. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر بن روح النهرواني قال أخبرنا المعافى بن زكريا الجريري هذا هذا هذا سند الجليس الصالح كتاب النهرواني ها الجليس الصالح الكافي موجود مطبوع له. قال حدثنا محمد بن القاسم الأنباري قال حدثنا محمد بن المرزبان قال حدثنا المغيرة المهلبي قال حدثنا هارون بن موسى الفربي فربي فربي أنا أظن الفربي بس يعني ماشي ممكن أنا ما أضبطه الآن حتى ما أضبطه إلا إلى عندي فيه شيء ما إذا هكذا لا هات. قال حدثني أخي عمران ابن موسى. موسى قال حدثني عمي سليمان بن فليح قال حضرت مجلس هارون الرشيد ومعنا أبو يوسف فذكر سباق الخيل فقال أبو يوسف سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغابة إلى بنية الوداع فقلت يا أمير المؤمنين صح فوالله إنما هو من الغابة إلى تلية الوداع وهو في غير هذا أشد تصحيفا عرض به مرة نعم هذا أبو يوسف القاضي نعم الإمام مشكل مشكل خلافة يعني أبو أقاضي القضاء نعم هذاك محمد الحسن هات. قال أخبرني أبو القاسم أنت لا يعني حتى في الكتاب مطبوع الغاية يعني هي الغابة بس مطبوع الغاية هي الغابة هي الغابة نعم. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا حمدان بن علي الوراق أبو جعفر قال حدثنا الفضل بن جثيم أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن جابر عن عمرو بن يحيى القرشي أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب خطبة الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر أو الشعر. قال أبو عين شهدت وكيعا مرة قال يشققون الحطب تشقيق الشعر قال فقلت بالخاء خطب الحطب قال أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال حدثني محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل من هذا محمد بن عبد الله الشافعي صاحب الفوائد الغيلانيات هات. قال سمعت عبيد الله بن عمر الخواريري يقول سأل غلام حماد بن زيد فقال يا أبا إسماعيل حدثك عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبز قال فتبسم حماد فقال يا بني إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبز فمن إيش هذه الناس يعيش لا من أيش من أي شيء يعيش الناس يعني. لا فمن إيش يعيش هذه الناس لا بس بدون هذه إنما بس بدون هذه لا إنما هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبر. المخابر. لا لا الخبر. نعم مخابرة معروف. قال أخبرنا الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال أخبرنا محمد بن عمران بن موسى قال حدثنا عبد الواحد بن محمد الخصيبي قال حدثنا أبو علي بن إسماعيل قال بلغني عن مشكدان أنه كان في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قصع الرطبة فقرأها وقد كانت شكله وقعت على الصاد فصارت كأنها طاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الرقبة قال فصار إليه أرباب الضياع والناس يردون ثم فتش عن الخبر حتى وقف على صحته. يعني ورطهم كيف نسوي طيب هذول وين أهل يعني أهل نخل فإذا كان في حال الرطب متى يقطعوا ها متى يقطعوا قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرني أبي قال حدثنا محمد بن حسين بن حميد بن الربيع اللخمي قال حدثنا الحسن بن علي يعني العاملي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن زياد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب ما علي بالضبي قال وما عليك لو قلت بالضبي قال إنها لغة قال انقطع العتاب خلاص. قال أخبرنا عبيد الله بن أبي فتح الفارسي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول قدم داود بن أبي هند عليهم الكوفة فقام مستملي أهل الكوفة فقال كيف حديث سعيد يكفن الضبي في ثوب يريد يكفن الصبي في ثوب منيح والله. قال أخبرنا زي النضر بن شميرة كان عالم لغة ومحدث أكثرهم ما في انفصال لا لا أكثرهم يعني بعضهم إذا لم يشتغل باللغة في أول حياته يحصل مثل ذلك معه يعني لك شافعي في أول حياته يشتغل باللغة وغيره الإمام أحمد وغيره لكن إذا لم لأنه إذا دخل في الحديث شغله عن غيره قطع وهذا إلى اليوم إذا طالب العلم اليوم ما أحسن في أول حياته وتعلم اللغة يكبر تكبر ويكبر لحنه معه نعم هذا مشكل حقيقة ونلحظ اليوم كثيرا نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد الدلوي قال حدثنا علي بن عمر الدارقطني قال حدثنا الحسن بن رشيق بمصر قال حدثنا أبو الحبيب عبد الوهاب بن سعد قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال جاء رجل إلى الليث بن سعد فقال كيف حدثك نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي نشرت في أبيه القصة يا سلام فقال الليث ويحك إنما هو في الذي يشرب في آنية الفضة يجشر في بطنه نار جهنم راح بس العلماء ما يفوتهم يعني الحمد لله هات يعني وين نشرت في أبيه القصة إلى يشرب في آنية الفضة ها طيب ها نشرت يشرب شوف أحد أسباب عدم الشكل ليقرأ على العالم في بعض الكتب لأن إذا قرأ صوب له إذا لم يقرأ قرأ وصحف زي ما بده وهكذا هذا شوف يعني الرسم واحد نشرت في أبيه القصة إيش يشرب في آنية. يشرب في آنية الفضة. الرسم واحد، شيل النقاط. واضح؟ طبعا الأسانيد أمره هين، ما هذه صعبة. هات. قال أخبرنا الدلوي، قال أخبرنا الدارقطني، قال حدثنا محمد بن يحيى الصوري، قال حدثنا أبو العيناء، قال حضرت مجلس بعض المحدثين المغفلين فأسند حديثا فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله الرجل، فقلت من هذا الذي يصلح أن يكون الله عز وجل؟ إذا هو قد صحف وإذا هو عز وجل. الله يعافينا ويرحمنا. هات. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي، قال أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعد العسكري، قال أخبرنا أبو العباس بن عمار، قال حدثنا ابن أبي سعد، قال حدثني أبو الفضل بن طاهر، قال صحف رجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل سنو أبيه، فقال عم الرجل طيب أبيه. غم حتى غم وقال حدثني ابن أبي سعد عن زكريا بن مهران قال صحف بعضهم لا يورث حميل إلا ببينة، فقال لا يرث جميل إلا ببينة. هذا خاص. قال أخبرنا أبو سعد المالكي، قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن علي الحافظ، قال سمعت محمد بن أحمد بن حمدان يقول سمعت أبو سند بن عدي محمد بن أحمد كتاب بن عدي حمدان. هذا سند الكامل. سمعت صالحا يعني جزرا يقول قدم علينا بعض الشيوخ من الشام وكان عنده عن حريز بن عثمان فقرأت أنا عليه حدثكم حريز بن عثمان قال كان لأبي أمامة خرجة يرقي بها المريض فصححت أنا الخرجة وقلت وكان أبي أمامة جزرا. كان لأبي أمامة عندي أبي. لا لا لأبي وكان لأبي أمامة جزرة وإنما هي خرزة. قال أبو بكر وبهذا لقب صالح جزرة. صالح جزرة يعني لقبوا بها لزقت خلاص إلى حياتي. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال سمعت أبا حاتم ابن أبي الفضل الهروية بها يقول وسألته لما قيل لصالح البغدادي جزرة فقال حدثنا أبي أنه كان يقرأ على شيخ أن عبد الله بن بسر كان يرقي ولده بخرزة فجرى على لسانه بجزرة فلقب بذلك. قال أخبرنا محمد بن الحسن الأهوازي قال أخبرنا الحسن بن عبد الله العسكري قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد عن العباس بن ميمون يعرف بطابع قال صحب أبو موسى الزمن محمد بن المثنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أتاه أعرابي وعلى يديه سخلة تنعر فقال أبو موسى تنعر قال العباس وأنشدنا الأصمعي في تيعر وأما أشجع الخنثى فولوا فيوسا بالحجاز لها يعار لا يعني بصيح تسغي. هذا العسكري هذا الخبر. العسكري اللي هو حسن عبد الله. وقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا أبو الحسن الدارقطني أن أبا موسى محمد بن المثنى العنزي يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار فقال أو شاد تنعر بالنون وإنما هو تيعر بالياء. قالوا لهم أو شاد بالنون وإنما هو تيعر. قال وقال لهم يوما قال وقال لهم يوما نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه. هات لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة توهم أنه صلى إلى قبيلتهم وإنما العنزة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي حربة كانت تحمل بين يديه فتنصب فيصلي إليها. اللي بسموها قول العصا قصيرة في رأسها زج عشان تثبت في الأرض. عصا قصيرة في رأسها زج هي إيش؟ العنزة يعني سترة. أي للسترة عصا قصيرة نعم لأجل السترة. لك كيف يعني؟ هي قليلة جدا. لا موجودة بس هنا هنا للمثال. لكن الكتب صنف فيها كثير. العسكري له أخبار المصحفين وله تصحيفات المحدثين وأيضا شرح ما يقع فيه تصحيف التحرير. كذلك صنف في هذا الدارقطني وصنف فيه غير واحد يعني كثيرون منهم الصفدي وآخرهم السيوطي رحمه الله لتطريف التصحيف. هي التصحيفات موجودة كثيرة رحمه الله. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أبي عمرو الأسطوائي. يعني هذا ليس خاصا بالمحدثين يعني مو خاص مثل مثلا الخطابي كتب إصلاح غلط المحدثين. ابن بري كتب اللي هو في غلط الفقهاء في غلط الفقهاء يعني له كتب التصحيح في التصحيفات موجودة على كل فهذا يعني أخذوا على ابن عدي قالوا كان عنده تصحيح. الغزالي أبو حنيفة أما قالوا عنه نقلوا عنه قالوا له ضربه بأبو قبيس ممكن بس يعني هي على كل إنه كونه مروي موجود فهذا موجود عند يعني إصلاح غلط الفقهاء لابن بري موجود وهكذا في موجود يعني الحريري درة الغواص يعني مش أي واحد في أوهام خواص نعم الصقلي ذكر شيء من هذا في تصقيف اللسان إلا غير ذلك يعني هذا كثير ترى البارزي من البارزي سهم الألحاظ في وهم الألفاظ قسطنطيني اللي هو اللي تقصي عن خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام العوام لكن يحصل مما يكون للعوام ولغيره وآخرهم العدناني صاحب المعجم معجم الأغلاط الشائعة وهذا كثير في عصرنا يعني الأخطاء الشائعة كثير العدناني إيميل يعقوب محمد علي النجار يعني محمد فزع المطلب نصر الهوريني أبو تراب الظاهري كبوات اليراع وهكذا يعني كثير هذا كثير يعني في زمننا كثير ومن تكلم عن لغة الجرائد إلى غير ذلك. هات. قال أخبرنا علي بن عمر الحاضر قال أملأ أبو بكر الصوري في الجامع حديث عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فقال الصولي: وأتبعه شيئا من شوال بالشين والياء. وليس ستا شيئا، ولم يقل ستا، صاحب أدب ما يدري الرواية. نعم، مع أنه كتب كتابا يحذر من الوقوع في الأخطاء هذه، كتاب أدب الكاتب، أدب الكتاب عفوا، أدب الكتاب للصولي مطبوع، لكن هذه الرواية. نعم. قال: حدثني عبد الله بن أبي الفتح قال: حدث أبو حفص بن شاهين في أمله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن تسير الضعينة بلا خفير. فصحف فيه فقال: بلا خفين. أحسن. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال: أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال: قرأ عبد الواحد ابن علي بن خشيش الوراق على أبي بكر النجار حديث كعب بن مالك قال: كنت أول من عرف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، رأيت قتيبة بن هزان تحت المغفر ومر في الحديث ولم تشكل، فقلت له: ويحك، إنما هو. ورأيت عينيه تزهران، فضحك الناس منه حينئذ. يعني عتيبة بن زهران من عينيه ايش؟ تزهران. تزهران. طيب هات. قال: أخبرنا محمد بن الحسن الأهواجي قال: أخبرنا أبو أحمد العسكري قال: حكى لي أبو علي بن عبد الرحيم الرازي كهم من أهل المعرفة بالحديث والسير قال: روى شيخ لنا مسرور إلا أنه كان مغفلا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام آجرة بضم الجيم وتشديد الراء. لك يضرب بها. نعم. قال: بلغني عن محمد بن الحسن بن أبي العلاء الوراء وكان يحضر معنا مجالس الحديث وقد سمع شيئا كثيرا أنه قرأ على بعض الشيوخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: ألا سائل فأعطيه. الأوسائل فأستجيب له وأنا داعي فأستجيب له. صحيح. فينبغي لقارئ الحديث أن يتفكر ثم يقرأ. فيما؟ لا فيما. يا الله. حتى يسلم من تصحيحه. ومتى لم يكن حافظا لكتاب الله تعالى لم يؤمن عليه التصحيح في القرآن أيضا، وهو من أقبح الأشياء، وقد حكي عن جماعة من المحدثين ذلك. ما كنا نحب أن يذكره، ولكن خلص هات. بل هذا قليل، يعني قليل ممن لم يتلقى التلقي المباشر. كم بقي؟ ماشي. طيب هات لعلنا نختم، لأنه ما فيش في كثير. هات. من أخبار المصحفين في القرآن قال: أخبرنا محمد بن الحسن الأهوازي قال: أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري قال: حدثنا أبو العباس ابن عمار الكاتب قال: انصرفت من مجلس عبد الله بن عمر ابن أبان القرشي المعروف بمشكدان المحدث في سنة 36 و200، فمررت بمحمد بن عباد بن موسى سندولة فقال: من أين أقبل؟ فقلت: من عند أبي عبد الرحمن مشكدان. فقال: ذلك الذي يصحب على جبريل يريد قراءته ولا يضر هو بشرى. وكانت حكيت عنه، يعني مسكين. قال: أخبرنا طارت أخبارها في البلاد. نعم. هات. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد الدلوي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أحمد بن كامل قال حدثني الحسن بن حباب المقرن أن عبد الله بن عمر ابن أبان مشكدان قرأ عليه في التفسير ولا يغوث ويعوق وبشرى فقيل له إنما هو ولا يغوث ويعوق ونسرى فقال هي منقوطة بثلاثة من فوق فقيل له النقط غلط فقال فأرجع إلى النقط مسكين على العادة يعني كأنها هي حديث قرآن هذه قال أرجع إلى الأصل يعني لأنه إذا أخطأ العالم المحدث وين برجع أصل النسخة فهذا فإيش أخذها على يعني أرجع إلى الأصل يعني يظنها مثل الحديث هات. وقال حدثنا القاضي أبو بكر بن كامل قال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال قرأ علينا محمد بن حميد الرازي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يجرحوك نعم خرجوك قال أخبرنا الدلوي قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثني هذا سند دارقطني نعم قال حدثني أبي أنه سمع أبا بكر الداغمي أملى عليه في الجامع في حديث ذكر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوية بضم الهاء وبالياء قالها ولم يعني يرجع عن أحد الهوي جزء من الليل راح بعيد ها. ولم يحكى عن أحد من المحدثين من التصحيح في القرآن أكثر مما حكي عن عثمان بن أبي شيبة نعم ها سأجيب لك شيء ها. ذلك الكتاب لا زيت في جعل السقاية في رجل أخيه موجودة شيخ هذا قلت لا بعضهم هذا قليل قليل اللي شغل ولم يبقى له ورده أخذ عليه لكن الثانيين لا الدارقطني دارقطني أصلا مقرئ دارقطني مقرئ ولا في القراءات أول ما بدأ أمره مقرئ مش قارئ مقرئ ذكر في أخبار القراء الكبار دارقطني يدخل معهم عرفت؟ لكن بعضهم شغل ترى أكثر من يشغل يشغل ما بكون حتى في ما هو فيه ليس كغيره لا المتقن متقن في كل شيء متقن متقن في كل شيء ولا يمكن أن يكون مشغولا عنه يعني الآن كما كان الحفاظ كذلك يعني كان عندهم ورد شديد العلماء والحفاظ كبار كلهم أصحاب أوراد كبيرة سواء كان في الصلاة أم خارجها يعني حمد سعيد القطان لا يخرج يحدث إلا بعد أن يتم ورده كانت عنده كل يوم ختمة شوف قديش وهكذا مالك قالوا شغله المصحف نعم يعني ليس هكذا يعني هذا يقوله يروى بس يكون مشغول بشيء ثاني يعني فات قال ما أخبرنا محمد بن الحسن الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد العسكري قال أخبرنا أبو العباس بن عمار قال أخبرنا أبي سعد قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثني إسماعيل بن محمد السبري قال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقرأ فإن لم يسبها وابل فضل قال وقرأ مرة الخوارج مكلبين جوارح قال أخبرنا أبو حامد الدلوي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا القاضي أحمد بن كامل قال حدثنا أبو شيخ الأصبهاني محمد بن الحسن قال قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير وإذا بطاسين خبازين فإذا بطشتم وإذا بطشتم بطشتم بشفارين وقال ابن كامل حدثنا أحمد بن علي الخلال قال سمعت محمد بن عبيد الله المنادي يقول كنا في سورة أبي شيبة فخرج إلينا فقال نون والقلم في أي سورة هو طبعا لاحظوا أن المحدثين يعني رحمه الله شوفوا الأمانة العلمية ما أخفوا ما حصل لكبارهم أو غيرهم، ليس لأجل يعني التندر، لا، بس للعبرة ولأمانة التاريخ والكلمة. يعني مهما على الإنسان سيقع منه الغلط، لكن انظر ما أخفوا ذلك ولم يتزينوا ويتستروا في مثل هذا. ما قالوا نخفيه، لا، قال لك موجود، لا لنحتج به أولا، بل لنحذر من جهة ونحرص على ألا نقع في مثل هذا، والثالث يدل على أن من براءة نفوسهم أنهم ذكروا مثل هذه الأخبار. يعني الناس الآخر، يعني الناس في زماننا يعملون عجائب. شو يعملوا؟ يخرج لك صورة مثالية مزينة وفي واقع آخر. المحدثون لا، ذكر ما لهم وما عليهم وما حصل من بعضهم مع احترامهم وتقديرهم، لكن ذكروا. واضح؟ ليش؟ عبرة وإيش؟ أمانة. نعم، وهذه حقيقة يعني لازم، يعني هذه لا تذكر عليهم إنما تذكر لهم.